جهز الشاص وارزف هالماكينة، دمر وكار إيران اللعينة، انسف الحوثي وانسف من يعينه، صوب بالرصاصة وسط عينه. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، ربوا يا جندي شبوه والمكلا، كيف ترضوا يا منكم مستحلا، يا اهل مريم واب يا اهل بالله، بعد ذا الذل لا ترضوا مدلا. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، اهل صنعاء وابين والحديده، يا السودان بلوقة الشديدة، قلب إيران أتاكم بأمر سيدة، والطواغيت سووها مكيدة. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، يا ضواري عدن والحج والجوف، ذوق الكفر طعم الرعب والخوف، كونوا حربا على الكفار وسيوف، حكموا الشارع وامروا بمعروف. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، اهلنا في تعز هب ملايين، من دمر لا سقطر على المعادين، شردوهم بصعده يا الميامين، شوفوهم ضراوة نصرة الدين. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، اهل مدحج وحاشد حشدوها، روسي اذنى بامريكا حصدوها، بالجنابي عليهم حددوها، راية الكفر يلا بددوها. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، اسألوا لي والحوثى سخافة، شربوهم من السم زعافة، يا رجال اليمن يهل الضيافة، منكم جنود دولة الخلافة. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، يا أسود الله سيروا للمعالي، في سبيل الله هبوا للقتال، دمروا الكفر في ساح النزال، دكوا الشرك وارتلوا الضلال. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به، ما نبالي بعيدانا ما نبالي، ننصر الدين لو تفنى الرجال، للقذائف نجيهم والنبالي، في سبيل الإله ذي الجلال. ما نبالي بعيدانا ما نبالي، ننصر الدين لو تفنى الرجال، للقذائف نجيهم والنبالي، في سبيل الإله ذي الجلال. ومن جاي جاهد يا هلا به، ومن جاي جاهد يا هلا به.